ونستعين على السفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أزلفت الجنة للمتقين أزلفت قربت الجنة للمتقين وبرزت أي أظهرت الجحيم للغاوين أي للكافرين. وقيل لهم يوم القيامة أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم يعني يمنعونكم من العذاب أو ينتصرون لأنفسهم ما الحكمة من أن الله عز وجل وضع الأصنام معهم في جهنم؟ ما الحكمة مع أن الأصنام ليست مكلفة؟ لأنهم كانوا يعتقدون فيها في الدنيا ماذا؟ أنها تنصرهم أن نفع الضر. فأراد الله عز وجل أن يبين لهم ضعف هذه الأصنام وأنها لا تملك شيئا لنفسها، لا تدفع عن نفسها فضلا أن تدفع عن غيرها. فقال أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. قال ابن عباس كبكبوا يعني جمعوا. طب لماذا أثرت أثر القرآن استخدام هذا اللفظ كبكبة؟ هو فعل كبكبة، كبكبة يعني ماذا؟ الجمع تحقيقا. لا قالوا لأن هذا اللفظ فيه تكرار كب كب، وعندما يلقون في جهنم يلقون أفواجا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. فالإلقاء يتم، الله كان قادرا ما بأن يلقيهم مرة واحدة، لكنه ماذا؟ يلقيهم أفواج أفواج فيدل على التكرار. ولذلك قال مجاهد ماذا؟ دهوروا. دهوروا الفعل هو دهور، دهور يعني قذف من أعلى إلى أسفل، هذا معنى دهور بالضبط. قذف من أعلى إلى أسفل. تقول مثلا دهور فلان فلانا يعني رماهم من فوق الجبل من أعلى إلى أسفل. فدهوروا من المجهول، لأنهم يرمون من حافة جهنم إلى عمقها عياذا بالله تعالى. وقال مقاتل قذفوا، والمعنى كلها متقاربة، جمعوا دهوروا قذفوا كلها متقاربة. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون هم أتباعه من أطاعوا من الجن والإنس. أتباع إبليس هم جنوده، ويقال أيضا ذريته، ولكن يدخل في ذلك التفسير الأول أعم. أتباعه ومن أطاعه أعم من ذريته، نعم أتباعه ومن أطاعه أعم من الذرية. نعم قول خارج الله البركات هي جنود الله. ماذا؟ البركات جنود الله يرسلها البركة يعني. لا بأس، أنا قول حسن. قول حسن؟ قول حسن لا بأس، قول الحسن لا بأس به، يعني بركة جند من جنود الله والله أعلم لا بأس به. قالوا أي قال الغاوون للشياطين والمعبودين، لأنه قال كبكبوا فيه هو الغاوون. من الذي قال؟ الغاوون الضالون يعني، الضالون يقولون للمعبودين. قالوا وهم فيها يختصمون مع المعبودين، من يختصم؟ العابد مع المعبود، ويجادل بعضهم بعضا. وهذا المشهد تكرر في القرآن في سور كما في سورة سبع وغيرها. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، إن كنا يعني إننا كنا، هذه المخففة من الثقيلة، إذ نسويكم أي نعدلكم برب العالمين فنعبده. فالتسوية هنا في ماذا؟ في العبادة وليس في الخلق. وما أضلنا أي ما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون. قال مقاتل يعني الشياطين، وقال الكلبي إلا أولون الذين اقتدينا بهم، فهم قلدوا في الكفر وهذا ليس عذرا. وقال أبو العالية وعكرمة يعني إبليس وابن آدم الأول وابن آدم الأول هو قابيل، لأنه أول من سن القتل وأنواع المعاصي. فما لنا من شافعين أي من يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ولا صديق حميم. جمع الشافعين وأفرد الصديق، لماذا جمع الشافعين؟ لأنهم كانوا يعبدون آلهة متعددة يظنون أن كل آلهة ستشفع، وأفرد الصديق لأن الأصل فيه الإفراد، والمقصود به ماذا هنا؟ الجمع، لأنه المفرد إذا قصل به الجنس عبر به عن الجمع. والحميم هو القريب صديق حميم يشفع لنا. يقول الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون عندما يرون أن هؤلاء يشفعون لأصحابهم وينفع الصديق الصالح صاحبه بالشفاعة له يقولون ليس لنا هؤلاء. والصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين. صديقك وماذا سمي صديقا؟ لماذا صادق في الحب بشرط ماذا؟ الإسلام بشرط الدين. الصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين. فدل هذا أن الصديق ينفع في الآخرة إذا كان صالحا. الأخلاء يبين بعضهم لبعض إن المنتقين إلى المنتقين. فلو أن لنا الكرة يرجع إلى الدنيا ولو هنا ما معنى لو تمني لو التمني لو ليست شرطية التمني لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين. وإن في وضع أخرى بين الله أنهم لو رجعوا لن يؤمنوا ولو ردوا العدو لمن هو عنه وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ماذا تتكرر في السورة تظن 5 أو 6 مرات؟ لماذا العزيز بعد كل قصة من قصص الأنبياء عزيز بإهلاك من كذب به رحيم بإنجاء المؤمنين عزيز الذي لا يغالب فالله عزيز هو في وصف عزته رحيم فعزته فيها ماذا رحمة بمن يستحق الرحمة. كذبت قوم نوح المرسلين قيل للحسن البصري يا أبا سعيد أرأيت قوله كذبت قوم نوح المرسلين وكذبت عاد المرسلين وكذبت ثمود المرسلين وإنما أرسل إليهم رسول واحد قال إن الآخرة جاء بما جاء الأول فإذا كذبوا واحدا فقد كذبوا الرسل أجمعين. طب نوح أول الرسول من كذبوا المرسلين الذي أتوا بعد ذلك نعم إذ قال لهم أخوهم في النسب لا في الدين. إذن هذه الأخوة قوة ماذا؟ قوة نسب أنه منهم أي من أقاربهم. ومن العجيب أن يستدل بعض الجهلاء بهذه الآيات في ماذا؟ على يجوز أنك تقول للكافر أخي ويكون أخي في الإنسانية. والله سمعت الخطيبة قال في الجمعة مرة قال يجوز أن تقول نعم نعم قال يجوز أن تقول للكافر أخي واستدل بهذه الآيات. لماذا صاروا يتكلموا بهذا الموضوع قوة النصارى واليهود؟ نعم يريد أن ينفي ولاء البراء بل استدل بحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاه عن لبس ثوب من الحرير نهى عن هذا. قال عمر قال الراوي فأرسل بها عمر إلى أخي له كافر بمكة فقالوا هذا جاء إن كفار كل مكة ولا قم للنسب أصلا هذا في حالي أنا أقوم للنسب. وقال هذا أجنبي والراوي سماه أخا فهمت وقال كان أقوم للنسب في الحديث وأنا سماه. طب هل معنى ذلك أن نوح كان أخا لهم جميعا من نفس قبيلتهم يعني؟ فلذلك يصح أن تقول ماذا يا أخا العرب يا أخا بني فلان هي أخوة النسب وإن كان النسب بعيدا. نعم نوح ألا تتقون إني إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون تتقون تتقون الشرك إني لكم رسول أمين. إما أن يكون أمين على الوحي لست كاذبا أو يقال إنها أعم من هذا فهو كان معروفا بالأمانة قبل ذلك فعليهم أن يصدقوا كما استدل من استدل بأمانة النبي وصدقه رحمه قال ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري أي ثوابي إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعوه. فذكر كل نبي ذكر له صفتين ما هما الصفتان يا مشايخ؟ الصفة الأولى الأمانة والصفة الثانية عدم طلب ثواب من الدنيا. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. عن ابن عباس قال الصاغة وقال عكيمة الحاكة والأساكفة كل هذا أمثلة. الصاغة جمع صائغ يبدو أن الصاغة في زمان كان عملا حقيرا. الصاغة الذي يصوغ الذهب والفضة صاغة يصوغ يعني ماذا يصنع الحلي أو يصنع الدنانير والدراهم. والحاكة جمع حائك هو الخياط. والأساكفة جمع إسكافي هو الذي يصلح الأحذية. ها قال نوح قال نوح وما علمي بما كانوا يعملون أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء. ليس علي شيء من أعمالهم الرديئة التي يعملونها إنما كلفت أن أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم. طيب ما معنى ومعين كان يعملون أيضا؟ يعني ما معنى ومعين بما كانوا يعملون أيضا؟ ما معنى؟ هو ذكر هنا معين ما كانوا يعملون، يعني أنا كما قال نفس قوم نوح قالوا هذا الكلام كذلك في سورة هود، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. هذا يفسر لك معنى هذه الآية، يعني هم يقولون الذي اتبعك يا نوح ماذا؟ الأراذل. من هم الأراذل؟ أسفل الناس. نعم، بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. طب هنا قال، يعني جواب نوح عندما قال أنهم من ركب واتبعك الأرذلون كان يمكن أن يجيبها من جواب آخر مثلا، من قال لكم أن الأرذلين يمنعون من الإيمان مثلا، ومن قال لكم أن الإيمان خاص بالأغنياء مثلا. لكنه قال هنا وما علمي بما كانوا يعملون، لأنهم هم عندهم مقدمة ونتيجة، النتيجة لن يذكروها، فنوح أجاب عن النتيجة. المقدمة أنهم ماذا؟ أرذلون، أن أعمالهم يعملون مهن قبيحة، هذه المقدمة. ما هي النتيجة عندهم؟ يظنون أن كل من كان يعمل عملا رديئا لابد أن يكون عمله سيئا، يعني إذا كانت وظيفته سيئة لابد أن يكون عمله ماذا؟ سيئا. يعني مثلا ممكن شخص يأتي لك يقول مثلا لك لا يمكن أن تجد زبالا عنده دين، هذا خطأ. زبال يعني في جمع الزبالة، أو بواب عنده دين، هذا خطأ، كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان، يربط بين المهنة وبين الدين، فلذلك هو رد على النتيجة. نعم، ليس مقصود بما كانوا يعملون هنا يعني وظائفهم، أنا أعلم وظائفهم أنهم حقيرة، ولكن لأجل من هذا أن عملهم يكون ماذا؟ سيئا، قد يكون من الصالحين، أن أخذ بالظاهر وظاهرهم أنهم ماذا؟ أناس صالحون. هذا بالضبط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ما فائدة حسابهم على الله؟ هذه هي وما علم بما كانوا يعملون. فأنا آخذ نوح يقول أنا آخذ بظواهرهم، إذا كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصدون ويصومون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويصدون ويزكون، أما بواطنهم الله أعلم بهم، فلا متعبد بالحكم بالظاهر. إذا وما علمي بما كانوا يعملون المقصود بها ماذا؟ الحكم بالظاهر. هو اختار قولا آخر، اختار أن ما علمي بما كانوا يعملون ما أعلم أعمالهم وصل إعرام، لا الظاهر أن نوح يعلم، يعني وأصحابه يعلم أن هذا النجار وهذا سبك وهكذا يعلم، ولكن هو يقول ما علمي بما كانوا يعملون، يعني عمل القلب أنا لست مسؤولا عنه، أنا لي بماذا؟ بأعمالهم الظاهرة، لا شأن لي إلا بالأعمال الظاهرة، هم أحسنوا أعمالهم الظاهرة فلابد أن أقبل أيمانهم. ماذا تقول؟ لذلك قال بعدها إن حسابهم إلا على ربي، هذا معنى قول النبي وحسابهم على الله. إذا هو تكلم عن ماذا؟ عن الأعمال الباطنة، صدق الإيمان، لذلك قال إن حسابهم إلا على ربي، ما حسابهم إلا على ربي، فهمت؟ فالله حاسب على حقيقة الإيمان، وهذا أنا لا أملكه، أنا لا أعرفه، لو تشعرون يعني لو تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم. ماذا تقول يا ريت؟ شعرني فاكر لكلمة الصاغ، والطاقة جمع صائغ، صائغ الذي يعني يطلع الحلي، والحاكة الخياط، ولا تكفى الذي يعمل في العهد، وما أنا بطمع. إذا الحكم بظاهر كان في كل طبعا صح؟ طبعا، لأن الباطن الذي لا يعلمه إلا الله. إن حسابهم أي ما حسابهم إلا على ربي، حساب على الباطن هذا الله يعلم، فأنا لي أن أحكم بالإسلام الحقيقي وإظهار العمل الصالح في الدنيا، الشهادتين والعمل الصالح، أما الإسلام الحكمي هذا الله الذي يعلم، عفوا، أنا لي أن أحكم بالإسلام الحكمي، أما الإسلام الحقيقي الله الذي يعلم، الإسلام الحكمي في الدنيا، الإسلام الحقيقي عند الله، لو تشعرون لو تعلمون، ذلك ما عبتموهم بطرائعهم. أيضا هذا على تفسير ماذا؟ على تفسير المصنف، لكن على التفسير الآخر الذي ذكرته، لو تشعرون لو تعلمون ذلك ما حكمتم إلا على الظاهر، لو تعلمون أن الله هو الذي يحكم على الباطن ما حكمتم إلا على الظاهر، فهمت؟ نعم، عاب يعيبنا، عابه نتبه إلى العيب، وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. لأنهم عندما قال له هذا قال له ماذا؟ عندما قال له إن إنك اتبعك الأرذلون، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كأنهم يريدون منه ماذا؟ أن يبعدهم، كما فعل من؟ من فعل هذا؟ من؟ كما فعل من الإبعاد؟ من أراد أن يبعد من؟ كفار مكة أرادوا أن يطردوا المؤمنين من مجلس النبي، كما في مسلم عن سعد بن أبي وقاص في قوله تعالى بسبب نزول قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، من هؤلاء؟ فقراء المؤمنين، من الله عليهم من بيننا من الأغنياء يعني، أوليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لها سبب نزول عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال الكفار قريش الملأ من قريش قالوا ماذا؟ اطرد عنك هؤلاء سعد بن أبي وقاص وفقراء الصحابة نجلس معك. قال سعد فوقع في قلب رسول الله ما شاء الله أن يقع، كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فكر في الأمر أن قال مثلا هذا مصلحة، من مانع أن أجعل للفقراء مجلس وأجعل لهؤلاء مجلس ولا واحد في اليوم حتى؟ فنزلت ولا تطرد. ولذلك قال نوح وما أنا بطارد المؤمنين، ولذلك قال في آية هود ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. نعم كيف أطردهم هم يعني يريدون العلم ويريدون الخير كما في قصة عبس وتولى قصة النوم مكتوب وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. ما مناسبة إن أنا إلا نذير مبين بعد وما أنا بطارد المؤمنين؟ ما المناسبة؟ ليس لي وظيفة إلا الإنذار، مع أن لو طردتهم معنى ذلك أنني سأقول طردهم سيكون سببا في هداية غيرهم، والهداية ليست بيدي إن أنا إلا نذير مبين. فهمت؟ يعني هذا دليل على عدم إمكان الطرد. أعطيك مثال، ولذلك المثل الأعلى، لو أن موظفا في شركة يعمل في شركة حتى لو كان مديرا، وهناك موظف في هذه الشركة نعم لا يعجب بعض الموظفين الآخرين، فالموظف الآخر قال له هذا الموظف ليس جيد عليك أن تطرده، فيقول إن أنا إلا مدير صاحب الشركة هو الذي يطرد، صح؟ أنا لا أستطيع أن أطرده، فيقول أنا مجرد ماذا؟ دعوة، أنا مجرد دعية، ليس من حقي أن أطرد هذا وأبقي هذا. دعوة الكبر، سؤال الكبر، نعم الكبر يمنعه من الإيمان. قال تعالى إن الذين يجادلون في آياتنا إن في صدورهم، إن يعني ما نافذ في صدورهم إلا الكبر ما هم ببالغين. هذه عجيبة يعني في الرد على المتكبرين، ما معنى هم ببالغين؟ يعني هؤلاء مهما حاولوا أن يتكبروا لن يعلو قدرهم، لن يزيدوا على قدرهم. قدرهم عند الله ماذا؟ أنهم حقيرون، هم سيظلون حقيرون عند الله وعند الناس، ما هم ببالغين، لن يبلغوا هذا الدم، لن يبلغوا الكبر الذي يريدونه أبدا. هم يريدون أن يكونوا عند الناس فوقهم حتى عند الناس الناس يعتقدونهم، لن يبلغوا هذا أبدا. لماذا؟ أنهم كفروا بالله. نعم هذا أنا لاحظنا عندما سافرت، هؤلاء يعني أصحاب الشرطة الذين كانوا يمنعون لها ويضربونهم ويشتلونهم أبنائهم قد بدأوا يعني تقول وهم قد خرجوا بسنه من العمل، يقول لا بيع هذا المسلم تردوا للعمل بسبب أولاده، لا مش تردوا يعني هو قد كبر في سن تقاعد. وعندما تكلم أخ كان يحكي يعني شوف ونحن حاربنا 40 سنة وجاء إلى بيوتنا يحكي أولاده يعمل شاعر أبو لحى الأداء إن في صدورهم إلا كبر المهم ببالغين فاستعذ بالله إنه السميع البصير، استعذ بالله من هؤلاء المتكبرين. نعم طيب هذا معنى كثير في القرآن أنهم يعني سببوا وقالوا لو لم نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هم يدعون يعني أن سبب عدم إيمانهم أن النبي من الفقراء عليه الصلاة والسلام. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. هذا انتقال في المناظرة، هذه حيدة حيدة، يعني هو قال لو بعد ما أول شيء تكلموا عن الضعفاء وكلماذا يكون الضعفاء الأرذلون هؤلاء هم أتباعه؟ ونوح رد عليهم ردا عقليا منطقيا، رد عليهم ردا عقليا وردا شرعيا. أين الرد العقلي وأين الرد الشرعي في كلام نوح السابق؟ في كلام نوح السابق أين العقلي وأين الشرعي؟ إنما بتوعد المؤمنين هذا عقلي. لا، إن حسابه إلى ربي هذا رد عقلي، حسابه مع الله وكل رد شرعي أيضا. وما أنا بطارد المؤمنين إن آل إلى دين مبين هذا رد شرعي. ألا أملك أن ترضم لأنني مجرد الله لم يعطيني هذا الحق، الله لم يعطيني هذا الحق، أعطاني حق التبليغ فقط. قال إن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. رجعوا إلى ماذا؟ للتهديد. بعدما فشلوا في باب المناظرة وباب الأدلة لجأوا إلى التهديد. قال إن لم تنتهي يا نوح عما تقول. نوح الذي مكث في قومه أطول نبي عاش مع قومه نوح عليه السلام 1050 عاما. تتفكر في هذا كيف يعيش 1000 سنة يدعو إلى التوحيد؟ قال إن لم تنتهي يا نوح عما تقول لتكونن من المرجومين. قال مقاتل والكلبي من المقتولين بالحجارة، نرجوك حتى تموت. وقال الضحاك من المشتومين. الأظهر الأول يعني لماذا سموا الشتم رجما؟ لأنه كأنه يميه بالكلام يعني، كما قال ويقولون قول آزر لإبراهيم لأرجمنك وهجرني مليا، قيل نفس الكلام نفس الخلاف، لأشتمنك وقيل أقتلنك. قال ربي إن قومي كذبون. طيب بالمقتولين مفهومة يعني يريدون بالقتل حتى تنتهي دعوته. طب لماذا هددوه بالشتم يعني؟ ما العلة؟ ليبطل دعوته آخر ما يستعمل زي آخر ما يستعمل أنه في مواضع أخرى في سورة المؤمنون مثلا لما مضى معنا هذا لما ذكروا قصة نوح، ها إن هذا إلا رجل مثلكم، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. هم يظنون أن دعوة نوح له كاذب وأن غرضه من هذه الدعوة أن يتفضل. ما يتفضل؟ يكون له قدر ومنزلة. فقالوا لهم سنبطل قدرك ومنزلتك التي تسعى عليها بشتمك عندما نشتمك سنشوه سمعتك. فغرضك الذي أتيت من أجله لأنك كاذب يعني في رأيه هو كاذب ويريد أن يكون عاليا عليهم ويكون له منزلة، غرضك هذا سيبطله بماذا؟ بالشتم. ولا يعلمون أن الأنبياء لا يبالون بهذا، لا يبالون بالشتم ولا بالسب. نعم، هذا ليس تهديدا أصلا لله سواء كان قتلا أو شتما. فهم؟ لممكن شخص يقول يعني هذا ليس عقاب يعني ما فائدة إن لم شتموه؟ هل هذا يعني سألنا دعوته؟ لا، هم يظنون أنه كارث وأنه يريد أن يتفضل يكون له منزلة فسنتكلم على سمعتك. نعم. قال ربي إن قومي كذبون فافتح أي فاحكم. وهذا كان بعد 1000 سنة، بعد 1000 سنة إلى 50 عاما التي دعوه فيها في النهاية إسلام من إسلامه كما في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا الآيات فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فافتح أي فاحكم بيني وبينهم فتحا أي حكما ونجيني ومن معي من المؤمنين. وهذا الدعاء وأمثاله في القرآن على أمثلة أنبياء فيه أدب الأنبياء مع ربهم. ما وجه الأدب في هذا الدعاء؟ هذا الدعاء وأمثاله في القرآن هو الدعاء بالفتح، فيه أدب الأنبياء مع ربهم. ما وجه الأدب في هذا الدعاء؟ بينه وبين الفتحة ما وجه الأدب؟ مثل الولد في حديث الصباح. بالضبط، مثل الغلام الأخدود أنه قال ماذا؟ اكفنيه بما شئت. يعني لم يقل أهلكم مثلا، لم يقل أهلكم صح؟ ولكن في سورة نوح لم يقل أهلكم. لا، في موضوع آخر لما يأتي خلاص قال رب لا تذر الأرض إلا كفنها ديارا. وحتى عندما قال لا تذر لم يبين صدقة الإهلاك، الله أهلكم بصدقة معينة بالماء. طيب فافتح بيني وبينهم فتحا حكما ونجيني ومن معي من المؤمنين. ونجيني ومن معي فيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يخص نفسه بالدعاء أولا ثم يدعو لغيره، يدعو لنفسه أولا ثم لغيره. طيب أو يدعو بصدقة الجمع. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب أن الله عز وجل رتب النجاة مباشرة على سؤالي. نعم. شيخ، هل الحديث صحيح أن في المعلم الإمام الذي يأم الناس؟ نعم. من أم قوما وخص نفسه بدعوة دونه فقد غشاه. هناك خلاف في التصحيح لكن ما لا العمل عليه عند أهل العلم. نعم، الأظهر أنه ضعيف على ما أذكر هو ضعيف، لكن العمل عليه عند أهل العلم. ونجيني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. المشحون يعني المملوك، موقور كما تقول شحنت الهاتف ملأته بالكهرباء فشحن أي ملأ الموقر المملوء. موقر والمملوء نفس الشيء، نفس الماء وقر وملأ نفس الشيء. المملوء من الناس والطير والحيوان كلها. كلمة كلها دي اعترض عليها بعض الملاحدة. كيف اعترضوا؟ بعض الملاحدة قالوا كيف تكوين واحدة نحن كل المخلوقات التي خلقها الله؟ كيف ينفع الهاتف؟ لا، ولكن المخلوقات التي خلقها الله ملايين، يعني يقولون ثلاثة ملايين. ما المانع أن تكون هذه التكوينة كبيرة؟ لأن هذه معجزة لنوح. هذا جواب. أو جواب آخر، أن الناس في زمن نوح ولا شك أن طوفان عم كل الناس في زمن نوح، متى كل الناس في الأرض إلا نوح والمصالحين. لكن قد يقال إن المنطقة التي كان يسكنها نوح والبشر جزء بسيط من الأرض، وباقي الأرض يسكنها حيوانات فقط، أجناس أخرى من الحيوانات. فهو حمل ماذا؟ ما في بلد التي في بلده، والهلك كان جاء على المكان الذي هو فيه ليس على كل الأرض. يعني هذا احتمال وهذا احتمال، هذان جوابان يجابوا بهما. مرة من الهلك جاء خاصة في هذه المنطقة التي كانت لازم لأن الله عز وجل ما ذكر لنا هذا أمر سكت عنه الشارع. محتمل أنه كان في مكان فقط فلم يغم الأرض كلها، فيوفى من هذا أن السفينة لم يكن فيها كل المخلوقات. أو يقال إن السفينة كانت عظيمة جدا واسعة كل المخلوقات، ما المانع في هذا؟ هو حينما تعب من الأرض قال أليس استغرق؟ لا، من الأرض الديارة. لا، لا تزل على الأرض من الكافرين من الديارة. على الأرض من الكافرين من الديارة. لازم، قد يكون المقصود بأرض أرض بلده. قد يكون لغة عنك القصر في الخصوص. ثم أغرقنا بعد الباقين، أي أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي من قبل. طبعا تفصيل الإغراق جاء في سورة ماذا؟ مضى معنا تفصيل الإغراق بالتفصيل كيف كان الإغراق جاء في سورة هود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قلنا هذه الآية تكررت. وكذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، يعني في الناس بلا في الدين، ألا تتقون؟ يعني شيخ هؤلاء على الدين الإبراهيمية يستدلون بها للآيات. أي آية؟ أخوه في النسب. نوح كان أخا قومي. ما الإشكال يعني؟ أجبنا على هذا، هذا أخوه في ماذا؟ في النسب، ليس أخوه في الدين. نعم. هذه أخوة في النسب وليست أخوة في النسب. نعم، من قومي. نعم. في ذكر قال لو أخوه هود في النسب لا في الدين. نعم. قال يعني في النسب لا في الدين، لا تتقون إني لكم رسول أمين على رسالة، قال الكذبي أمين فيكم قبل الرسالة. هذا المعنى الآخر الذي ذكرته، أنني أمين قبل الرسالة، فكيف تتهمونني اليوم؟ المعنى صحيح، أمين على الرسالة وأمين قبل الرسالة. فاتقوا الله وأطيعون، وما سألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. طبعا مساكن عاد عندما اكتشفوها الآن في الجزيرة العربية ظهر لنا ماذا؟ عظم الحصون والقصور التي بنوها. رأيت ماذا مساكن؟ نعم، من الجبال موجودة في لا أدري في الأردن أو في الصحراء في السعودية، أظن بين الأردن والسعودية، لا أدري. هي موجودة في اليوتيوب يعني، محفورة في الجبال، محفورة في الجبال كما وصفها القرآن بالضبط. هذه كانت مطمورة بالرمال، الرمال كانت تغطيها. ها؟ رأيتموها؟ نعم نعم نعم. وهذه ثم اكتشفوها وبالضبط كما وصفها القرآن بالضبط. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع قال أتبنون بكل ريع، قال الوالبي وابن ابن عباس، أي بكل شرف، مكان مرتفع، الشرف والمكان المرتفع. وقال الضحاك ومقاتل والكلبي بكل طريق، إما يكون مكان مرتفع أو طريق. آية أي علامة، تعبثون بمن مر بالطريق. والمعنى أنهم كانوا يبنون المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم. السابلة ابن السبيل الذي يمشي في السبيل، يعني نعم يمشي في السبيل في الطريق. نعم، ويجين يضحكون على الناس، يعني يضحكون على الناس يضحكون الناس. وقيل تعبثون أي تلعبون بهذا البناء وأنتم لا تحتاجونه، من شدة قواتكم تبنون هذا البناء العظيم وأنتم ماذا؟ لستم في حاجة إليه. فكان هذا كأن هذا عبث. نعم ولعب لما أعطاهم الله عز وجل من القوة، أعطوهم قوة عظيمة فاستغلوها في العبث والبناء الذي لا يحتاجونه. نعم. قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع قيل هو البئر المحفوظ في الأرض، بئر محفوظ في الأرض، وقيل القصور. لعلكم تخلدون، لعل هنا للترجي، لعل هنا ماذا للترجي، والكلام هذا فيه سخرية به، سخرية به، لأنهم يبنون مصانع أي قصور في الجبال، وهذه القصور باقية حتى الآن من آلاف السنين لم تفنى. يعني أنتم ستخلدون يسخن منهم، يعني تظنون أنكم ستخلدون كما ستخلد هذه القصور؟ نعم. قال وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال ابن عباس أبنية، قال مجاهد قصورا مشيدة عالية، وعن الكلبي أنها الحصون، وقال قال قتادة مآخذ الماء، مجاري الماء أو الآبار كما ذكرت. لعلكم تخلدون كأنكم تبقون فيها خالدين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. إذا بطشتم بعدما وعظهم على لهوهم ولعبهم وحرصهم على الدنيا، نعم، والسخرية من الناس، وعظهم ليمنعوا من الشدة على الخلق في العقوبة، فالبطش والضرب، بطش والضرب، بطش أي ضرب، أم لهم أيدي يبطشون بها. وجبارين كيف تعربها؟ حال. والجبار هو الشديد في غير الحق، شديد في غير الحق، يعني بطشتم حال بطشكم ماذا؟ متجبرا بالجبروت والقوة. ها؟ الجبار دائما في غير الحق. نعم، إلا في حق الله عز وجل، يعني الجبروت ليوصف به الإنسان إلا وصفا قبيحا، أما في حق الله وصف محمود، لأن الجبار في حق الله ما معنى؟ القوة. الجبار هو ذو القوة الذي لا يقهر، والجبار أيضا له معنى عكسه، ما هو؟ الذي يجبر ضعف عباده، يجبر ضعفهم يعني يصلح كسرهم وكذا. نعم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ماذا تقول يا منى؟ إذا بعد أخذتم وسطوتم سطوتم. نعم. بطشتم ثم أقول أخذتم وسطوتم. سطى يسطو بالطاء، سطى عليه أي تعدى عليه، سطوتم تعديتم على الناس، بطشتم جبارين قصدا بالسيف وضربا بالصوت. تمام. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ابي هريره عند مسلم، صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ما معنى لم ارهما؟ صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياط، صياط جمع صوت، كأذناب البقر طويله كذيل البقره يضربون بها الناس. ما معنى لم ارهما؟ في المستقبل. لا، لم ارهما في حياتي، حياتي نعم، حياتي كنت يقولون يعني. نعم. ولكان كاسيات عاريات. نعم. أنا هو هذا وصف المؤمن الصحيح المسلمين. ما هذا؟ أن في حديث لا سيفاي من لا كيف المؤمن؟ كيف المؤمن؟ وما نحن يكون في زمان المسلمين؟ تقصياني أن هذا الوصف القول قال المؤمنين معنى للصالحين يعني في الجنة. لا هذا وصف يشمل المسلمين والكافرين. لا تقول لي المسلمين. ليس هذا مؤمن، سمى يعني مسلم معاصي أو كافر. قد يكون الكفار يقولون هذا بعض المسلمين كالذين يضربون الناس. وفي الحديث الذي عند البخاري إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم. هذا فقط علامة الساعة، فقط إخبار الشيخ جل. لا ولا هذا قال من أهل النار. ذكر أن حكم عليهم أنهم من أهل النار. فهمت؟ يعني هذا سيكون. طالما أنهم في النار إذا لابد أن يولدوا في الواقع. أما الكاسيات لا، هذا معروف، المتبرجات اللي يعني يلبسنا بعضا ويخلعنا بعضا. نعم. واضح هذا؟ وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوه. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. ذكرهم بالنعم. ذكرهم بالنعم وقال بما تعملون تعلمون لعم ماذا؟ ها؟ لعم كل النعم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أي أعطاكم من الخير ما تعلمون. ثم ذكر ما أعطاهم فقال أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أمدكم، ما معنى أمدكم؟ ولماذا أعاد الفعل؟ يعني كان يمكن يقول ماذا واتقوا الذي أمدكم بما تعملون بما تعلمون بأنعام وبنين. أعاد أمدكم ليبين أن الإمداد من الله، تأكيد معنى الإمداد، أن الإمداد هو ماذا؟ العطاء بلا سبب. أمدكم بأنعام وبنين، نعم ذكر الأنعام لأن منها الأقوات يأكلون منها ويلبسونها ويسافرون عليها، نعم، ثم عطف عليها البنين لأنه لا يستطيعون أن يعيشوا بدون الأنعام، لكن يستطيعون أن يعيشوا بدون البنين، صحيح؟ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ما المقصود بالجنات؟ البساتين، البساتين والحدائق، أي بساتين وأنهار. إني أخاف عليكم إن عصيتموني عذاب يوم عظيم، وهذا من رحمته بقومه. فهكذا كل الأنبياء، نعم، هو يعلل، نعم، الإنكار عليهم. لماذا ينكر عليهم؟ لخوف عليهم، وليس لأنه يريد أن يتفضل عليهم مثلا. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هذه الهمزة ماذا تسمى؟ أوعظت. ماذا تسمى أوعظت؟ همزة التسوية. يعني يستوي الأمران كقول تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما هو الوعظ؟ التخويف والتحذير. أم لم تكن من الواعظين، يعني سواء فعلت هذا أو لم تفعله لن نترك ما نحن عليه. ما الفرق بين، لماذا قالوا سواء علينا وعظت، لماذا لم تقل، لم يقولوا سواء علينا وعظت أم لم تعظ، أم لم تعظ؟ قلنا هذا كثيرا في القرآن قبل ذلك، هذا ذكر كثيرا. مثلا قل قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لم يقل أكون جاهلا، ها واضح. قال وما قال نعم من الكافرين، وما أنا من المهتدين، لا تكون أنا من المرجومين، لم نقل لا تكون مرجوما إلى آخره، نعم. يعني أنت لأنك لو كنت من الواعظين بعد ذلك أنك معدود في جملة الواعظين، يعني لو أتيت بكل الواعظين لأعوذ لن ننتهي عما نحن فيه، نعم. قالوا سواء علينا مستوى عندنا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. الوعظ كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي نهيتنا أم لم تكن من الناهين لنا، إن هذا إلا خلق الأولين. يعني سواء نهيتنا أم لم تنهنا نحن سنبقى على ما عليه آباؤنا. ما معنى خلق الأولين هنا؟ عادة الأولين، طبيعتهم، نعم. فالخلق هو الطبيعة والذي طبع عليه الأولون، فلن نترك ما عليه من الكفر، نعم، واضح هذا؟ هم يقولون لن نترك دين آبائنا لأننا تعودنا عليه، عادة الأولين قبلنا وأمرهم، وأمر عادة الأولين من قبلنا وأمرهم، عادتهم وأمرهم أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب وما نحن بمعذبين. فادعوا نفي العذاب عنه، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. وأكدوا ماذا؟ نفيهم للعذاب بمؤكدات، نعم. الباء هنا لم يقولوا ما نحن معذبون، قالوا ما نحن بمعذبين، هذه الباء لتأكيد نفي العذاب، نعم. فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجر إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، أي أتتركون في الدنيا آمنين، آمنين من العذاب. قال أتتركون فيما هنا، أتتركون فيما هاهنا آمنين، أي أتتركون في الدنيا آمنين من العذاب. وهاهنا إشارة إلى ماذا؟ إلى بلادهم، إلى بلادهم. فهذا فيه تنبيه على نعمة ماذا؟ نعمة الأمن. فإذا كانوا يقول لو كفرتم بالله عز وجل لابد أن ينزل عليكم العذاب. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، يعني آمنين في جنات وعيون. فكل هذا فيه تعداد للنعم عليهم، وزروع ونخل طلعها هضيم. الطلع معروف، وعاء النخل الذي يكون في الثمر في أول ظهوره، والهضيم بمعنى المهضوم اللين، يعني معنى هضيم بمعنى ماذا؟ لين. قال في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها أي ثمرها يريد ما يطلع منها من الثمر هضيم. قال ابن عباس لطيف ومنه عظيم الكشح إذا كان لطيفا. معنى لطيف لين، لطيف معناه ماذا؟ لين. الكشح هو ما بين الخاصرة والضلوع، تعرفون الخاصرة الجانب هذا والضلع من هذا المكان. فالعرب كانت تمنح المرأة النحيفة بأنها عظيمة الكشح، يعني هذا للداخل الوسط الصغير كما تهتم النساء بهذا الجانب، تكون رفيعة يعني عظيم الكشح. طيب إذا كان لطيفا روى عطية عنه يانع نضيج، يانع يعني ونضيج نفس المعنى، نضج معنى يانع نضيج جاهز للأكل. قال عكرمة هو اللين، واللين هو اللطيف. كل هذا تفاسير كما قلنا طريقة البغوي يأتي بأقوال للسلف من التابعين والصحابة كلها ماذا؟ مترادفة، هذا من خلاف التنوع في التعبير يعني. يانع نضيج نفس المعنى، نفس المعنى الدليل كشف أو ماذا؟ نضيج ويعني يعني جاهز على الأكل، نضج أصبح مهيئا لكي يؤكل، نقول ينع النبات يعني أصبح مهيئا للأكل. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. الفراهة هي المهارة، يعني أنتم ماهرون في نحت البيوت، بحيث الذي يرى الجبل يرى البيت يظن أنه مبني وليس منحوت. عندما ترى هذه الجبال البيوت التي بنوها تتعجب يعني. فارهين أي حاذقين بنحتها، من قولهم فره الرجل فراهة فهو فاره، حاذقين ماهرين، حاذق والماهر مفهوم. فاتقوا الله وأطيعوه ولا تطيعوا أمر المسرفين، المسرفين المسرفين في الكفر. ثم ذكر صفتهم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومن أعظم الإفساد الكفر، الكفر هو أعظم إفساد في الأرض، حتى إن لم يكن إفسادا حسيا هو إفساد معنوي. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قال فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين. قال ابن عباس للمشركين، قال مقاتل هم التسعه الذين عقلوا الناقه، الذين يفسدون في الارض بالمعاصي ولا يصلحون ولا يطيعون الله فيما امرهم به، فذكر الافساد المعنوي. قالوا انما انت من المسحرين. قال مجاهد وقتاله من المسحورين المخدوعين، اي ممن سحر مره بعد مره، لان المسحرين صيغه مبالغه. نعم، فطارة يتهمونه بالسحر وطارة يتهمونه بالكذب أو بالجنون، وإنما هنا حصر. نعم، إنما أنت مسحر، نعم، ولست رسولا، ما أنت إلا بشر، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآتي إن كنت من الصادقين، إن كنت من الفئة المعروفة بالصدق، يعني بذلك الرسل الصادقين. نعم، وقلنا هذا الأسلوب كنت من، ليس كنت صادقا، يدل على التمكن من الصدق، كنت متمكنا من الصدق فهات لنا ناقة، هات لنا آية. قال ما أنت إلى بشر مثلنا فأتي بآية على صحة ما تقول إن كنت من الصادقين أنك رسول الله إلينا. قال هذه ناقة لها شرب حظ ونصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوا بسوء بعقل فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ذبح عقرة إذا ذبحها قتلها، عقرة الشيء ذبحه أو قتله. نعم نعم، فعقروها فأصبحوا نادمين، أصبحوا نادمين، وهذا الندم لم ينفعهم. لماذا؟ مع أن الندم توبة، لماذا لم ينفعهم بعد خروج العذاب؟ لأنهم رأوا علامات العذاب الذي توعدهم به، ولذلك لم ينفعهم كما في سورة كما سيأتي. طيب، فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. تعذيب كل قوم بعدم إنكار من فعلوا بهذا الشيء في عقل. نعم، هم تسعة كان تسعة صح؟ لأن الأقل لم ينكره، يقول يعني نعم. وأما ثمود قال تعالى فعقروا الناقة، هم الذي عقر واحد أو تسعة على خلاف، وبعدين نسب العقل إليهم كلهم. لماذا؟ لأنهم أرادوا بهذا، الراضي بالذنب كفاعله. نعم. فأخذهم العذاب إن في ذلك الآية لما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل الأجر إلا على رب العالمين أتأتون ذكرانا من العالمين. قال مقاتل يعني جماع الرجال من العالمين من بني آدم تضرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. قال مجاهد تركتم أقبال النساء أي فروج النساء إلى أدبار الرجال بل أنتم قوم عادون معتدون مجاوزون الحلال إلى الحرام. وهذا أول ما أول شيء حدث في التاريخ، هذا انتكاس الفطرة، قوم لوط الذين فعلوا هذا. أتأتون الذكران من العالمين وتضرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. لعل قوله ما خلق لكم ربكم من أزواجكم إشارة إلى ماذا؟ إلى العمل بالفطرة السليمة، وأنتم فعلتم خلاف الفطرة، فعلتم ماذا؟ خلاف الفطرة. فالله عز وجل فطركم على إتيان النساء، والشيطان عكس هذه الفطرة، فطرة الخلق. الشيطان هو الذي غير خلق الله، ولا أمر نوف ليغيرن خلق الله. ثم قال بل أنتم قوم عادون، يعني تجاوزتم الفطرة وتجاوزتم الشرع. نعم. تغيير خلق الله إما يكون حسي أو معنوي. تغيير خلق الله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان، هذا تغيير ماذا؟ معنوي. أو تغيير خلق الله كالرجل الذي يقلب نفسه امرأة، أو كالمرأة التي تفعل عمليات تجميل مثلا تغير شيئا من خلقتها، كل هذا من تغيير خلق الله، تغيير حسي. نعم. قالوا إلا أن تنتهي يا لوط لتكونن مخرجا أو من المخرجين، نفس الشيء فدخلت القرآن لتكونن من كذا. نعم لتكونن من المخرجين، هذا أبلغ من لنخرجن كما قال لتكونن من المرجومين قبل ذلك عن نوح. نعم. قالوا إلا أن تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، هددوه بالإخراج من المدينة. لماذا؟ قالوا لأنه كان من غير أهل المدينة بل كان مهاجرا بينهم. نعم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، كان من فلسطين ولحق به، واضح هذا؟ فسمي أخوهم يعني تغليبا مع أنه ليس منهم. قال إني لعملكم من القليل، كأنه استخف بوعيده، لم يقل يا من لن أخاف من إخراجكم، ما أنا من القليل المبغضين الكارهين. نعم. ونفس الشيء لم يقل إني لعملكم قال إني لعملكم ماذا؟ من القليل. ما الفائدة؟ أنه ليس وحده الذي يبغض هذا العمل، بل كل العقلاء أصحاب الفطر السليمة يبغضونه. فهمت؟ قالوا لي لم تنتهي لو طولت كنا من المخرجين من قريتنا. قال إني لعملكم من القليلين المبغضين. ثم دعا فقال ربي نجيني وأهلي مما يعملون من العمل القبيح. نجيني وأهلي مما يعملون، يعني دعا الله عز وجل أن ينجيه مما يعمل قومه، أي من عذاب ما يعملونه. لماذا؟ لأنه يعمل له ولا يعمل مثلهم. لو قلت نجيني مما يعملون يعني نجيني من هذا العمل، معنى ذلك أنه يعمل فعله ويرضى الله أن يتوب عليه. إنما ما المعنى؟ بالضبط، نجيني من عذاب عملهم. فهمت؟ لأن لوط أصلا لازم من عملهم ولا يعبر عمله، إنما يرضى الله ماذا؟ أن ينجيه من عذاب عملهم. فهذا فيه إشارة إلى أنه إذا كثر الخبث يعم الصالحين، هو يخاف أن يعذب، يعلم أن الله سيعذبهم، ويخاف أن يعذب هو فيهم. نجيه مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين. نعم. فنجيناه، وهذا فعل الترتيب والتعقيب، يعني كانت النجاة بعد الدعاء مباشرة. نعم. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وزوجته جعلها الله عز وجل في الغابرين. الغابر يعني ماذا؟ الباقي. نعم. نقول غبر أي بقية. نعم. في قصة لوط المرأة امرأته هذا صحيح أنها كانت تؤذي له في الإيمان وفي كانت تقول في الحق يعني وراءه هي كانت تدل قال المفسرون أنها كانت تدل الناس على أضيافه كانت تدل الناس على أضيافه وكانت كافرة ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت كافرة نص الله على كفرها هل تؤذي الله لمن أم لا الله أعلم لا أدري نعم قالوا إن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين من قريتنا قال إني لعملكم من القالين المبغضين ثم دعا ربنا نجيه وأن نعملوا من العمل الخبيث الأولى أن يقال ماذا كما ذكرت أن يقال ماذا في قوله من العمل الخبيث من عذاب العمل الخبيث لأنه أصلا من أجوم من العذاب هكذا قال بعض المفسرين كابن عاشور أن مما يعملون هنا من عذاب العمل قال تعالى فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وهي امرأة لوط بقيت في العذاب والهلاك ثم دمرنا آخرين أهلكناهم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قال وهب بن منبه الكبريت والنار كان المطر الذي نزل عليهم كان كبريتا والنار ولكن الآيات الأخرى بيانت أن المطر ماذا كان ماذا وأمطرنا في سورة هود مثلا أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود والسجيل المنضود السجيل هو الطين اليابس المتجمد تفهم منضود يتبع بعضه بعضا إن في ذلك الآيات لما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين أصحاب الأيكة هم قوم شعيب قوم شعيب عليه السلام كذب أصحاب الأيكة المرسلين وقوم قوم شعيب والأيكة الغيظة من الشجر الملتف قال لهم شعيب ولم يقل أخوه من أنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب فلما ذكر مديان قال أخاهم شعيب لأن شعيب أرسل إلى قومين أصحاب الأيكة ومديان لأنه كان منهم وكان الله تعالى بعثه إلى قوم آل مديان وإلى أصحاب الأيكة ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجره إلا على رب العالمين وإنما كانت دعوة أولياء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على صيغة واحدة اتفاق مع الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة وامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة نعم إذن شعيب أرسل إلى أمتين أهل مدين وأهل البادية هم أصحاب الأيكة كما ذكر ابن كثير نعم اختمع وإن ربك لهو العزيز الرحيم واستبصر أليس وغلب عذاب ماذا؟ وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز عذاب للكفار والرحيم بإنجاء الأنبياء والداعين فهم؟ في كل قصة هكذا في كل قصة عزيز رحيم لأنه يحدث في كل قصة ماذا إنجاء وعذاب فالإنجاء يناسبه الرحيم والعذاب يناسبه العزيز نعم طيب إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين نعم هذه دعوة في المعاملات المالية كانوا مع شركهم يطففون المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير كما قال في آيات أخرى يعني أنتم أغنياء خير يعني أغنياء فلماذا تسرقون في الميزان أقبح السرقة السرقة التي تكون من غني لا يحتاج نعم يعني كل الأقوال يعني كانوا مشركين مع هذا الدم لا قول كل لا كل قوم كانوا مشركين قد يكون مع شركين دم آخر قوم لوط كان شرك واللواط قوم شعيب كان شرك وماذا وتطفيف الميزان وهكذا بعض الناس لم يحكي الله لنا لهم دم سوى شرك كقوم إبراهيم مثلا نعم فأوفوا أمر بالإيفاء يعني أي جعلوا الشيء وفيه يعني جعلوا الكيل ماذا كاملا غير ناقص ولا تكونوا من المخسرين يعني ماذا من المنقصين الذين ينقصون الكيل ولم يقل لا تكونوا مخسرين ايضا قال لا تكونوا من المخسرين فهمت هذا ابلغ من قول لا تكونوا مخسرين لانه يدل على ماذا على التبرؤ من اهل هذا الفعل تبرؤوا من المخسرين لا تكونوا منهم فعلا ولا تكونوا معهم نعم ودنوا بالقصاص المستقيم ما هو القصاص الميزان أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن وزنوا بالقصاص المستقيم الميزان يعني، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تبخسوا الناس أشياءهم، ماذا بخس الناس؟ الغبن، يغبن الناس حتى يضطروهم إلى بيع الشيء بماذا؟ شيء بسعر رخيص، وهذا من الظلم. هذا لمثلا شخص يتكلم نفسه يسافر ويترك بعض الأشياء التي يريد أن يبيعها فتشتري منه بأقل بكثير جدا من سعر السوق، إلا إذا أراد هذا خلص ورضي. أما أن تلجئه إلى هذا فهذا من الغبن والبخس. نعم، فالفساد يشمل كل المعاملات المحرمة ومنها البخس. نعم، واضح هذا؟ لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما لا تعثوا؟ عاث يعثوا أي أفسد، ومفسدين حال مؤكدة للعالم يسمى حال هذا. تعرفون هذا؟ ابتسم ضحكا فتبسم ضحكا من قوله، نفس المعنى الحال يكون نفس معنى الفعل، يسمى حال مؤكدة. فالإفساد هو عاث يعثوا، نفس المعنى. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الخليقة الأولين، يعني الأمم المتقدمة. نعم، فالجبلة معناها ماذا؟ الخلقة، واضح؟ الأولين يعني الخلق الأولين، الأمم قبلكم، فهذا في تذكير لهم بكمال قدرة الله. قالوا إنما أنت من المسحرين، نعم كما قالوا لصالح، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. الظن هنا معناه ماذا عندهم؟ ما معنى الظن هنا؟ ها؟ اليقين. الظن يطلق في القرآن وفي اللغة ربي اليقين، يعني نوقن أنك كاذبا، وإن هنا مخففة من الثقيلة، يعني إننا لنظنك لمن الكاذبين. والدليل على هذا اللام، هذه اللام تسمى اللام الفارقة التي تفرق بين إن مخففة من الثقيلة وإن النذير، النذير تأتي مع اللام. لا ليس متحرفة خطأ، لام هذه تسمى لام الفارقة. متى تأتي اللام الفارقة؟ تأتي مع عين مخففة من الثقيلة التي تفرق بينها وبين عين النافية، تفرق بينها وبين عين النافية، مفهوم هذا؟ نعم. وإن ظنك لمن الكاذبين، نفس الشيء، لم يقول إن ظنك كاذبا، يعني أنت كاذب وتعيش مع الكاذبين. ها؟ إن ظنك، فهذا يسوق كثير جدا في القرآن، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء، كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، لم يقل إن كنت صادقا، نفس الشيء. نعم، الكسف وبتكون بالفتح ما قراءتين، والكسف القطعة من الشيء، جمع كسفة، جمع ماذا؟ كسفة، واضح هذا؟ كما قال في آية أخرى ويروا كسفا من السماء ساقطا، يعني أسقط علينا قطعة من السماء لتهلكنا، بدلا من أن يقولوا اهدنا يا رب إن كان صادقا، كما قال كفار قريش إذ قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم. نعم، على غبائهم. نعم، بدلا من يطلبوا الهداية طلبوا العذاب. نعم، وأيضا شيخ يدل على أنهم لا يريدون الحق أصلا. بالضبط، يدل على أن الله طابع على قلوبهم ولا يريدون الحق. قال ربي أعلم ما تعملون، أي من نقصان الكيل والوزن، ومجازيكم بأعمالكم وليس العذاب إلي وما علي إلا الدعوة. نفس العبارة التي قالها ماذا؟ نوح. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قال ربي أعلم بما يعملون، وما أنا بطارد المؤمنين، نفس الشيء. قال هنا وما أعلم، قال ربي أعلم بما تعملون، يعني ربي أعلم هل تتوبون أم لا. ممكن تتوبون ولا يعذبكم، ممكن تتوبون ولا يعذبكم، فهذا في تفويض الأمر لله تعالى. نعم، وليس العذاب إلي، ما علي إلا الدعوة. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، كذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، ظلة السحابة. نعم، سحاب من جنس ما سألوا، ألم يسألوا أن يسقط عليهم كسفة من السماء فجاءهم العذاب من السماء. نعم، جاءهم العذاب من السماء، ذلك أنه أخذهم حر شديد فكانوا يدخلون الأسرار. الأسرار جمع سرب، والسرب هو النفق في الأرض، يدخلون بيت تحت الأرض هكذا من شدة الحر، فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا فخرجوا، فأظلتهم سحابة، جاءت سحابة فوق رؤوسهم يظلون ماله ظل، فاجتمعوا كلهم تحتها ويظل فاجتمع تحتها فأمطرت عليه النار فاحترقوا إنه كان عذاب يوم عظيم. نعم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي نزل جبريل بالقرآن. هذه الآية تدل على ماذا؟ على إثبات ماذا؟ بصفة من صفة صفة ماذا؟ العلو. العلو لأن التنزيل لا يكون إلا من عالم. فهذه السورة هذا ختام السورة ختمت بفضل القرآن وتعظيم شأنه وأنه أعظم آية اختار الله أن تكون معجزة للنبي لأن هذه السورة تكلمت عن معجزات الأنبياء صح؟ فهمت؟ فالله يقول أعظم معجزة أعطاها الله للنبي من الأنبياء هي معجزة القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. لماذا سمى الله جبريل روحا؟ ما العلة في هذا؟ يحيي القلوب كما يحيي الوحي يحيي الله الأبدان نزل به الروح الأمين هو لقبه. نعم والأمين صفة لجبريل لأنه أمين على وحي الله عز وجل على قلبك لتكون من المنذرين. يا محمد حتى وعيته على قلبك يا محمد حتى وعيته لتكون من المنذرين المخوفين بلسان عربي مبين. قال ابن عباس بلسان قريش ليفهموا ما فيه وإنه أي ذكر إنزال القرآن لفي زبر الأولين. يعني القرآن مكتوب في كتب كتب الأنبياء السابقين خوف أنذر خوفا أولم يكن لهم آية أولم يكن لهؤلاء المنكرين علم بني إسرائيل آية مرة أخرى أولم يكن لهؤلاء المنكرين علما علما فعل به للمنكرين علم بني إسرائيل آية أي علامة ودلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم وهم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال ابن عباس بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن محمد فقالوا إن هذا لزمانه وإن لنجد في التوراة نعته وصفته فكان ذلك آية على صدقه فكان أولى بأهل مكة أن يؤمنوا ولا حدث أو لم يكن لهم آية أن يعلمه يعني يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم علماء بني إسرائيل. قال عطية كانوا خمسة عبد الله بن سلام وابن يامين وثعلبة وأسد وأسيد وهي الخمسة نعم يقال إنهم أسلموا. وفي حديث آخر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو آمن بي 12 رجلا من يهود لآمنت يهود حديث مسلم يعني 12 واحد هم من الأحبار من الرؤساء لو أسلموا لأسلم كل اليهود. نعم لكنهم استكبروا عن الإسلام إلا القليل منهم. قال نعم كانوا يسكنون في هذا المكان لماذا هذا ليس أرض معجزة؟ لماذا ماذا؟ لماذا الآن نحن نقول أن أرض فلسطين ليس أرض إسرائيل؟ لأن الله عز وجل قال الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. نعم فتحها المسلمون وأخذوها بعد ذلك. أصلا هو كان لليهود؟ لا ليس لليهود كانوا يسكنون فيها. والشيخ في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى أفضل أنه أخرج اليوم. لا لا بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاس خلال الديار. يعني يوجد لهم يعني وجههم حتى يتعوا أي وجه ليس أي وجه كيف يوجد وجه أي وجه لا يوجد وجه فيها كل نحن كنا من زمن موسى نسكن عليها. ثم حدث بعد ذلك أنهم بدلوا وقتلوا الأنبياء وعرضوا فأعطى الله عز وجل الأرض للمؤمنين المسلمين لأن الله عز وجل لا يعطي الأرض الجلد من الأجناس إنما يعطي الأرض لمن لمن آمن به. إن الأرض لله. قال تعالى وأورثنا الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل اليهود مشارق الأرض ومغاربها. قبل اليهود ماذا كان يوجد؟ فرعون. إذن يلزم أن يقال أيضا أن فرعون كان ملكا لمصر مثلا. فالله أو يورث الأرض لبني المؤمنين، فإذا بدلوا أخذوها من الله سبحانه وتعالى بالنسبة الكونية. نعم. قال ولو نزلناه يعني القرآن على بعض الأعجمين، جمع الأعجمي هو الذي يفصح ويفصح العربية، وإن كان عربيا في النسب، والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا. ومعنى الآية ولو نزلناه على رجل ليس بعربي اللسان فقرأوا عليهم أي بغير لغة العرب ما كانوا به مؤمنين وقالوا ما نفقه قولك. يعني لو نزلنا القرآن على رسول غير عربي بغير الكتاب الذي بغير اللسان الذي يتكلمون به لاعترضوا وقالوا ماذا؟ لا نفقه قولك. نعم. لأنهم كانوا يتهمون النبي بماذا؟ بأنه قالوا أساطير الأولين اكتتبها، فلو كانت أساطير الأولين التي يقولون أنها أخذها من كتب السابقين ما كان باللسان العربي، ولا استطاعوا أن يأتوا بمثله، نعم، ولكنهم لم يستطيعوا تحداهم الله عز وجل فلم يستطيعوا. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. هنا قال سلكناه، وفي آية أخرى في سورة الحجر قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، المعنى واحد. نعم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين أي أدخلنا التكذيب في قلوب المجرمين. لماذا؟ بسبب إعراضهم سلكناه أي أدخلناه. نعم. سلكناه أي أدخلناه في قلوب المجرمين. واضح هذا؟ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين أي أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، لا يؤمنون بالقرآن حتى يروا العذاب الأليم يعني عند الموت، فيأتيهم يعني العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون به في الدنيا، فيأتيهم يعني ماذا؟ العذاب وهم لا يشعرون به في الدنيا، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. منظرون يعني ماذا؟ مؤخرون، تمنوا انظارا يتمكنون فيه من العمل الصالح، فيقولوا هل نحن منظرون لنؤمن ونصدق، يتمنون الرجعة والنظرة، النظرة للبقاء في الدنيا وعدم الموت تأخير أجلهم. قال مقاتل لما أوعدهم أي تهددهم النبي بالعذاب قالوا إلى متى توعدنا بالعذاب، متى هذا العذاب؟ قال تعالى أفبعذابنا يستعجلون، يعني هم يستعجلون العذاب، فالله عز وجل قال أفبعذابنا يستعجلون، يعني هل يستعجلون عذابنا؟ وهذا المعنى موجود في القرآن في مواضع، يقولون ما في هذا الوعد إن كنتم صادقين، جاء في أكثر من موضع في القرآن، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي عذابنا قبل يوم الحساب. نعم. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين، هذه الآية من الآيات التي تزهد الإنسان في الدنيا لو تأملها، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني انظر إلى هؤلاء الكفار الذين أعطاهم الله الدنيا، لو تأملت وفيما أعطاهم الله من الدنيا لو تمتعوا سنوات طويلة ماذا حالهم بعد ذلك؟ ثم جاءهم ما يوعدون والموت والعذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يؤتى بأعلم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار فيغمز في النار غمزة فيقال يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. يعني نعيمهم الذي تنعموه في الدنيا ينسون عند أول غمسة في النار، فهذا يجعلك لا تتطلع إلى ما في أيديهم لأنك تعلم أن هذا صائر إلى عذاب. أفرأيت إن متعناهم سنين كثيرة في الدنيا، يعني كفار مكة ولم نهلكهم، هذا عام في كل الكفار، ثم جاءوا ما كانوا يوعدون يعني العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون به في تلك السنين، والمعنى إنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتع شيئا. طول التمتع لا ينفعهم لا يدفع عنهم العذاب، ويقولون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط كما في الحديث الذي ذكرته، والعكس يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، ماذا يفعل الله؟ يغمس يغمس في الجنة غمسة، فيقال يا ابن آدم هل رأيت موسى قط؟ فيقول لا والله يا رب. يذهب الألم ويبقى النعيم، فالعبرة بالنهايات. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون رسل ينذرونهم، يعني ليس لهم حجة في التكذيب لأن الحجة قامت عليهم بالرسل. ذكرى محل ونصب أي ينذرونهم تذكرة، يعني ينذرون ماذا؟ تذكرة لهم. وما كنا ظالمين في تعذيب حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم، يعني هذه الأمم السابقة كلها الله وقام الحجة عليها بإرسال الرسل، فتذكير قريش بأن الأمم التي أهلكها الله والتي جاءت في هذه السورة لهم رسل، فأيضا أنتم ستعذبون إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو يرى أن ذكرى ماذا؟ منصوبة ب بماذا؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون إلا ولا منذرون، ذكرى منصوبة بمنذرون. ولكن بعض المفسرين يقول ماذا؟ إن ذكرى هنا خبر، يعني هذه ذكرى خبر المبتدأ محذوف دل عليه الكلام، واضح هذا؟ نعم. وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. هذا عطف على قولي في أول الكلام وإنه لتنزيل رب العالمين، وما بينهما اعتراض، كل ما بين وإنه لتنزيل رب العالمين وما تنزلت به الشياطين اعتراض. نعم، فالله أثبت أن القرآن نزل من الله وأن الشياطين ماذا؟ لم تنزل به الكهنة، يعني في رد على قوله بأن محمد كاهن، لأن الكهنة هي التي توحي إلى الشياطين، توحي إلى الكهنة، مفهوم؟ الشياطين هي التي توحي إلى الكهنة. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لا ينبغي لهم، لا يتأتى منهم أصلا، لو أرادوا أن ينزلوا به لا يستطيعون. نعم، لا ينبغي لهم تلقي الوحي لأنها نفوس شيطانية خبيثة، والوحي هذا لا يكون إلا على نفوس الملائكة والأنبياء. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، يعني ما ينبغي القرآن لهم أن ينزلوا به، وما يستطيعونه إذا أرادوا. نعم، هم ليسوا مؤهلين له ولو تكلفوه ما استطاعوا. نعم، قال وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم، وذلك أن المشركين كانوا يقولون أن الشياطين يلقون القرآن على لسان محمد، قال جل ذكره وما تنزل به أي بالقرآن الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا بالقرآن وما يستطيعون ذلك إنهم عن السمع أي عن استراق السمع من السماء لمعزولون أي محجوبون بالشهب مرجومون، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لما وجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله ماذا؟ نزل به الروح الأمين على قلبك. نعم، وهذه الآيات كلها ماذا فيها؟ مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء التحذير للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشرك، والتحذير لأمته من بعده، وحشاه عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشرك. نعم، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، كما قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا فيه دليل أن الأنبياء نعم لو كانوا يريدون أن يتفضلوا على أقوامهم ما ذهبوا إلى أقاربهم ودعوهم، لو كانوا يريدون يعني أن يتكبروا، بل الله أمرهم أن يدعوا بماذا؟ بأقاربهم. فهمت؟ إذن هذه الدعوة فيها خير للمدعوين، أن الله يريد أن ينجيهم من النار فأمرهم أن يدعوا بماذا؟ بعشيرتهم، العشيرة الأقارب. نعم، وأنذر عشيرتك الأقربين، عن ابن عباس فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به غيره ويقول أنت أكرم الخلق علي ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك، فكيف بمن هو دونك. وأنذر عشيرتك الأقربين، عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهدف يا صباحا. فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب يدا. وقد تب، هكذا قرأ الأعمش يومئذ قرأ وقد تب. عن الزهري نعم يا صباحا، هذه كلمة قال العرب عندما يأتي عدو، يأتي عدو من بعيد وأراد واحد منهم أن يحذر قومه من هذا العدو يقعد على مكان مرتفع وينادي نعم يا صباحا، يعني أصبحوا وانتبهوا من الصباح، انتبهوا العدو قادم. فهذه كلمة قال ماذا؟ لجمع الناس في الأمر الخطير، انتبهوا يعني. عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيء. هذا الحديث حديث عظيم جدا وفي الصحيحين، يرد على القبوريين الذين يعبدون غير الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأقرب الناس لا أغني عنكم من الله شيء وهو حي، حي يقول لهم هذا، فكيف يطلب منه بعد موته يدعى بعد موته؟ فإذا نفينا هذا عنه من باب أولى أن ينفع عن غيره من الأولياء. واخفض جناحك لمن يتبع، نعم عندهم يقول ده مشكلة، الله قدر أن ينفع الناس، الله الذي هو قدر. طبعا لو كان هذا ما أخفى، ما أخفى هذا عنه، كان سيقول لهم أنا لا أغني عنكم من الله شيء إلا ما أعطاني الله، لأني بعد موتي تعالى إلى قبري ودعوني سأغني عنه، فكان في حياتي نفى هذا. نعم. فينقيل إن هذا من باب المبالغة مثلا في وهو يعني والتواضع. طب لماذا قال في النهايه سليم من مال ما شئت؟ ان ذكر لها النفع الذي يستطيع ان ينفعها به، وهو انها ابنته ويجب عليه ان ينفق عليه. سليم من مال ما شئت فاطمه لا اغني عنك من الله شيئا. ايضا لو كان الله يقدر هذا لشخص ما بين هذا احد عليه الصلاه والسلام. قوله عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أمر بإنذار عشيرته الأقربين وبالتواضع للمؤمنين. واخفض جناحك، نعم وخفض الجناح كناية عن ماذا؟ عن الدين والتواضع، لمن اتبعك، من تابعك على الإيمان فتواضع له. ما تفسر بجناح؟ نعم بجناح، لأنهم يقولون الجناح للطائر بمنزلة اليد للإنسان. نعم، فالطائر عندما يخفض جناحيه متى يعني افهم الموضوع، افهم المثل هذا، هذه الفكره ما خطرت على بالي الا الان لكنها اظنها مناسبه. الطائر عندما يطير لكي يطير ماذا يفعل؟ يخفض جناحيه، لو خفض جناحيه ماذا سيحدث؟ سيسقط. فالمتواضع ينزل صح، والذي يخفض جناحيه ماذا يعني يتكبر ممكن صح. واخفض جناحك، لكن هو العرب تستوعب ماذا الاساليب التعبيريه، لكن لعل هذا اصل الاساليب ماذا؟ انه عندما تفصل جناحيك ترى انك تطير وانك فوق الناس تتكبر عليه. نعم طيب. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، نعم قال واخفض جناحك، يعني ما المناسبه طيب بين قوله وأنزل؟ طبعا علم المناسبات هذا علم عظيم جدا، هناك كتاب نزل حديثا سأشتريه إن شاء الله لما أجده بليه اسمه، يعني أنا أحب هذا العلم كثير. هناك طبعا مفسرون كثيرون كتبوا في علم المناسبات. البقائي مثلا ما المقصود بعلم المناسبات؟ أولا السبب المناسب، نعم الكلمة المناسبة في الآيات، لماذا هذه الآية بعد هذه الآية، ولماذا هذه الصورة بعد هذه الصورة، ولماذا ختمة السورة مع أول السورة؟ هناك مناسبات بين آيات، مناسبات بين الفواتح والخواتيم، مناسبات بين ترتيب السور. من أفضل ما كتب فيه البقائي في لو كتب اسمه نظم الدورة تفسيره هكذا كله مبني على هذا في تناسب الآيات والسور. كذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير. هذه الموسوعة الواحد اسمه فايز السريج جمع المناسبات من 25 كتاب تفسير، يعني أتى بالمناسبات كلها، أتى بالمناسبات، وهو ليس كتاب تفسير، هو كتاب يجمع المناسبات من كتب التفسير. ويأتي مثلا في الآيات يقول يوجد مناسبة بين هذه الآية وهذه الآية، يأتي بمناسبتين أو أكثر. هناك بعض الآيات وصل فيها 6 مناسبات. نعم، هذا كتاب ممكن تشترونه، أظن ستكون جميل، رأيت شيئا منه. من سموه اسمه يجوز هذا؟ لا لا يجوز طبعا، لا يجوز، هذا اجتهاد، لكن لابد، لأن إعجاز القرآن في ماذا؟ إعجاز القرآن في ماذا؟ في نظمه، والنظم عند العرب من شروط المناسبة، لابد يوجد مناسبة، وإلا لماذا انتقل من هذا الموضوع إلى هذا الموضوع؟ تفهم؟ وهذه المناسبات مناسبات اجتهادية، وعندما تقرأها تقتنع بها تماما 100%، عندما تراها تقتنع بها تماما. من أفضل من تكلم هذا المعصورة من البقايا كما ذكر، اسمه التناسب بين الآيات، فايز السريج، فايز السريج، التناسب بين الآيات، فايز السريج، هذا كتاب جميل جدا، وكتبه في أكثر من 10 سنوات. طيب، هو يقول إنه غريب، الفايز لا يتقريب، لا يستحق يعني. هو يقول واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بيان من هنا باب بيانية، هل تبعيضية؟ سؤال، هل من تبعيضية أو بيانية؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، بيانية نقول هنا تبعيضية، معنى ذلك أن الذي اتبع النبي ليس كلهم مؤمنين، هي بيانية، فهمت؟ للجنس يعني، واضح هذا؟ وقف جناحك. طب لماذا قال من المؤمنين؟ كان يمكن يقول وقف جناحك لمن اتبعك، هذا بيان لفضل الإيمان، ذكر الإيمان بيان لماذا؟ لفضله، واضح؟ يعني كأنه قال، كأنه يقول اخف جناحك لأجل إيمانهم، تواضع لهم لأجل ماذا؟ إيمانهم. وهذا فيه تعريض بالمشركين، ما التعريض بالمشركين هنا؟ ما هو التعريض بهم؟ عندهم شدة عندهم كبر، وهم لا يتواضعون أو لا يجلسون إلا مع من كان مثلهم من الأغنياء. أما النبي يقول عليه الله عليه اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهذا فيه عظم فضل الإيمان، أنه الله يخاطب النبي هو أفضل البشر، يقول له تواضع للمؤمنين، تواضع للمؤمنين. نعم، طب ما المناسبة بقى التي كنت سألت ولم أجيب حتى، ما المناسبة بين الإنذار والتواضع؟ أنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك. ثم لك هذا سؤال تستطيع أن تعرفه عندما تتعامل، تستطيع أن تستنبطه. قد يكون المناسبة مثلا أنك عندما تنذر، فينذر عشيرته وينذر الأقارب والناس كلهم، عندما تنذر قد تتكبر على الأدية، قد يتكبر على يرى نفسه أفضل منه، فهمت؟ يرى نفسه ما أعلى منه، فلحتى لو دعوتهم فلابد أن تتواضع لهم، لابد أن تتواضع لهم ولا تتكبر عليهم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، إن عصوا أمرك بالإنذار فقل إني بريء مما تعملون. فالتبرؤ إنما هو من كفرهم، لكن هذا لا يمنع أن يصلهم للرحم، لا يمنع ماذا؟ أن يصلهم ماذا؟ للرحم، كما قال في الشورى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني لو كفرتم سأبقى ماذا؟ أصل الرحم، فهمت هذا؟ تفضل. يريد المدعو يريده خير، تمام، صحيح، لأن بعض الدعاء قد يرى نفسه أفضل من الناس، يعني حتى لو كان هذا في قلبه يرى نفسه أفضل من غيره، لا ترى هذا، لابد أن ترى نفسك أقل، كما قال بعض السلف ماذا؟ لا لا لا لا يتم لك إيمان إلا إذا رأيت نعم كل الناس أفضل منك. نعم، طيب، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فقل في عصوك فقل إني بريء مما تعملون من الكفر وعبادة غير الله وتوكل على العزيز الرحيم. في كل السورة إن في ذلك لا يغمى كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. هنا أيضا نقول توكل على العزيز الرحيم، العزيز الذي ينصرك على أعدائك، الرحيم بك إذا توكلت عليه نعم لا يحفظك ليكفيك كيد الأعداء، الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، عن أكثر المفسرين هذا المعنى هو صحيح، وقال مجاهد الذي يراك أينما كنت، وإذا كان يراك في صلاتك من باب أو يراك في كل مكان، وتقلبك في الساجدين، يرى تقلبك في صلاتك، في التقلب والانتقال من حال إلى حال في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك، يراك حين تقوم وحدك للصلاة، ويراك إذا صليت مع المصلين في الجماعة. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى صلاة الجماعة، أنه يشرع للإنسان أن يصلي في الجماعة مع جماعة المسلمين. واضح هذا؟ سبحان الله. فهذه الآية جمعت بين ماذا؟ بين معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام الله يراه حين يقوم، ويراه كذلك وهو يصلي مع أصحابه، فهذا فيه إرشاد له أن يصلي مع أصحابه. نعم، وهذه الآية تدل على صلاة الجماعة، إنه هو السميع العليم. ما المناسبة؟ إني بريء مما تعملون، فالسميع مناسبة للقول، والعليم مناسبة للتوكل. يعني هو قال ماذا؟ فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. قل إني بريء، فمناسبة لها ماذا؟ ما المناسبة؟ قل إني بريء، قل أنتم استمعي الآية التي قبلها، فقل فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، قل إني بريء مما تعملون، لأن الله هو السميع. وتوكل على العزيز الرحيم، والله يعلم هل توكلت أم لا، فهو العليم. فأنت لماذا قال إنه هو السميع العليم؟ فالسميع مناسبة لقوله قبل ذلك قل إني بريء مما تعملون، والعليم مناسبة لماذا؟ للتوكل، لأن التوكل لا يعلمه من قلب العبد إلا الله. نعم، وتوكل على العزيز، قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون من الكفر وعبادة غير الله. قال نعم صح. قال مجاهد يرى تقلب بصرك في المصلين، فإنه كان يبصر من خلفي كما يبصر من أمامي. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين، قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. لكن هذا خاص بماذا؟ لا، خاص بالنبي في الصلاة، في الصلاة في كل حال أراكم من وراء ظهري في أثناء الصلاة فقط. طب ما العلة في هذه المعجزة أنها في أثناء الصلاة؟ ما العلة التشريعية؟ يصحح خطأ، لأن هؤلاء هم الذين سينقلون صفة الصلاة للناس بعد ذلك حتى يصحح خطأ في الصلاة. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. هذا فيه رد على قولهم ماذا؟ أنه نزل به الشيطان، والذين قالوا ما تنزل به الشياطين. هل أنبئكم أخبركم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هل أنبئكم أخبركم على من تنزل الشياطين؟ هذا جواب قولهم تنزل عليه الشيطان. ثم بين فقال تنزل أي تتنزل على كل أفاك كذاب أثيم فاجر. قال قتالة هم الكهنة يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أولياء من الإنس. مفهوم طبعا مسألة استرق السمع صحيح؟ مفهوم صحيح؟ وقول عز وجل يلقون السمع أي يستمعون من الملائكة مسترقين، فيلقون إلى الكهنة، وأكثرهم كاذبون لأنهم يخلطون به كذبا كثيرا، يكذبون 100 كذبة كما في الحديث، فيصدق في واحدة فيصدق في تلك الكذبة. نعم. في الحديث وما يخفى علي خشوعكم كيف لكم، خشوعكم الخشوع هنا خشوع الجوارح ليس خشوع القلب، الخشوع خشوعات، خشوعكم يعني ماذا؟ سكونكم طمأنينة. كما رأى عمر الرجل يتحرك في الصلاة فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، فالخشوع تقل ماذا عن سكون القلب الجوارح كذلك. نعم. استبطى القرآن تيجي تدخل واحد ثم زاد عليه كذب ماذا؟ في ما يسترق وجان في تدخل صح؟ ولا أخبار زاد لماذا كله كذب؟ كله أخبار مكذب أليس أنه؟ لأنك لا تعرف أي الصدق، هل تصعب تلزم بالصدق؟ طيب نعم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كل شيء؟ نعم. يقول السمع وأكثرهم كاذبون فيما يزعمون أنهم أخذوه من الشياطين، كما في حديث الصحيح أن الجني يخطف الكلمة من السماء فيقرها في أذن وليه من يضعها في أذن وليه من الكاهن فيخلطون معها 100 كذبة. والشعراء يتبعهم الغاوون. قال أهل التفسير أراد شعراء الكفار الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مقاتل أسماءهم، فقال منهم عبد الله بن الزبعري السهمي وعبيرة بن أبي وهب المخزومي ومشافع بن عبد مناف وأبو عزة بن عبد الله الجمحي ومية بن أبي الصلت الثقفي تكلموا بالكذب والباطل وقالوا نحن نقول مثل ما يقول محمد، وقالوا الشعر واجتمع إليهم غواة من قومهم ضلال يعني يستمعون أشعارهم حين يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويرون ذلك عنه، والشعراء يتبعهم الغاوون هم الرواة الذين يرون هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قتاده مجاهد الغاوون هم الشياطين. فهذا ليس ذما لكل الشعراء كما تأتي في الاستثناء بعد ذلك. نعم، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. شبه حال الشاعر بحال الهائم في أودية كثيرة. ما معنى هام يهيم؟ الهيام يعني يقول في كلامه، لا في اللغة معنى هام أصلا هام يهيم ظلم، لا الهيام هو الحيرة والتردد، الحيرة والتردد في الطريق. تفهم نقول هام على وجهي، تفهم ماذا تبقى قبل ذلك؟ هام على وجهي يعني مثلا شخص في الصحراء ضاع، ماذا سيفعل؟ يمشي بدون هدف، هذا هو هذا، هذا على وجهه لا يعرف أين يذهب. والوادي معروف الوادي المكان المنخفض، إذا ما معنى في كل وادي يهيمون؟ ما المقصود أن الشعراء في كل وادي يهيمون؟ يعني هم يضعون في الصحراء يعني؟ لا، في كل غرض من أغراض الشعر يترددون. تراه مرة ماذا؟ يأتي إلى ملك فيمتحه بالشعر، ثم هذا الملك يترك الحكم فيمتح الملك الذي بعده ويذم الملك القديم يغير تاجه. فمرة أتى بمال بالذم، ومرة أتى بالمدح، ومرة أتى بالفخر. نعم، واضح هذا؟ أفهم هذا؟ نعم. شو حايد ما ذكرت حايد متردد؟ متردد. شو بمعنى يستعملون كل وسائل؟ بالضبط. بالضبط. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ يترددون في أغراض الشعر يعني. قال ألم ترى أنهم في كل واد من أودية الكلام؟ هذا مجاز يعني. يهيمون حائرون ليس زائرون، عندك زائرون امسح نمس، حائرون حائرون، وعن طريق الحق حائدون، معنى عن طريق الحق حائدون، حاد أيمانا مبتعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية في كل لغو يخوضون، في كل كلام ليس له فيه فائدة يخوضون. قال مجاهد في كل فن يفتنون، فن يعني ماذا؟ هناك فن المدح، فن الهجاء، فن الفخر، فن الغزل. قال قتادة يمدحون بالباطل، كل هذه معاني صحيحة، يمدح بالباطل يدب الملك يمدحه وكاذب في مسحه. حائل ما ذكرت حائل، حار تردد، تحير تردد، حائل مائل مالا. هم كان يمدحون أنفسهم نحن أبطال و... لا كان يفعل عن طلبة، وإنهم يقولون لا في الشارع يعني. وإنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني مثلا المتنبي يقول أنا الذي أسمع، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمع الكلمات من به صمم، يمنح نفسه يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، الأعمى لا يرى وأسمع الكلمات من به صمم، الأطر أسمع كلامي. المتنبي كان يعني معتدا بنفسه جدا، كان يحب شعره، المتنبي فعلا يستحق، يحب شعره جدا. هم الشعر أنا ونسوا زعيم وتعلم هذا الشعر سليقة ويكتسب، سليقة يعني مهارة باللغة، يكتسب مهارة، لكنه الأصل سليقة، أصله ماذا؟ سليقة تنمو، جبلة تنمو بالتعلم، لابد أن يكون عند الموهبة، لابد الموهبة من الله، لابد لم تقرأ شيئا متنبي تتعذب يعني بالإتقانه. نعم، قال وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي يكذبون في شعرهم، يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة. فهم؟ يقول أنا ذهبت للحرب وقتلت 100 رجل ويخفنا الفقر، وكل النساء تحبني والنساء دائما تريد أن تتزوجني والنساء لا يرضون لي أصلا وهم كذبة. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ما المقصود بهذا الشعر؟ له تفسير عند أهل العلم. قيل الشعر يعني مباح حتى لو كان شعرا مباحا أن ينشغل به عن القرآن فيمتلئ قلبه بالقرآن وبالشعر وينشغل به عن القرآن. وقيل المقصود بالشعر هنا ماذا؟ الشعر المذموم، فهمت؟ لأن ورد في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على إنشاء الشعر كحسان وعبد الله بن رواحة، مفهوم؟ مفهوم الحديث؟ ثم استثنى شعراء المسلمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية ويهجون شعراء الكفار وينفحون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدافعون يعني ينفحون يدافعون منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل، هذه الآيات يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه وبلسانه والذي نفسي بيدي لكأنما ترمونه به نضح النبل، يعني كأنهم تضربونهم شعركم كأنكم تقاتلونهم وتنضحونهم بالسهام. النبل هي ماذا؟ سهام. ها؟ نضحه أصل نضح أي رشة، فكأنهم ترشونهم بماذا؟ بالسهام. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه، العمرة التي كانت بعد الحديبية، ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. يعني عبد الله بن رواحة يقول شعرا فيه تخويف للكفار، خلوا بني الكفار عن سبيله يعني ابتعدوا عن طريق النبي، لأنه دخل عليهم مكة في عمرة القضاء قهرا بعد صلح الحديبية. صحيح اليوم نضربكم على تنزيله، من يضربه على تنزيله يعني نقاتلكم بسبب أنكم لم تؤمنوا على المعنى السببية، أنكم لم تؤمنوا بالقرآن الذي نزل. ضربا نضربكم ضربا مفعول مطلق لنضربكم يزيل الهام عن نقيل، الهام الرؤوس جمع هامة يعني نقطع رؤوسكم، عن نقيل يعني عن مكانه الذي استقر فيه، ويزهر الخليل عن خليل يعني سنقاتلكم قتالا يدع الحبيب ينسى حبيبه، يزهر يعني ينسى، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. نعم. فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم لا تقول الشعر. عمر ماذا؟ ينكر. فقال النبي خلي عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبي. فلهي كيف؟ لهي الأبيات أشد عليهم من ضرب السهام. نضح كل رشة والنبي السهام، فهي أسرع الأبيات هي أسرع فيهم، أسرع في ضررهم، أنا أسرع فيهم، أسرع في ضررهم من الضرب بالسهام. تمام؟ يزيل هام العروس على المكان الذي هم فيه، المكان الذي تقيل فيه الروس. أصل قال من القيلولة، والقيلولة عندما تقيل تنام فتستقر في المكان، يعني يزيل الرؤوس عن مكانها، هذا المعنى، يرفع الرؤوس. والناس الآلهة فيها تخصيص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عن البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وحسان من أكثر الصحابة الذين مرح النبي صلى الله عليه وسلم شعرهم وشعر النبي الأول، وديوانه الحمد لله موجود، لابد أن تقرأ ديوان حسان موجود. نعم، لأنه ديوان صحابي وكان يقول هذا كلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فحسان لما قذف عائشة وأقيم عليه الحد وكبر وعمي، كان أراد مرة يدخل على عائشة فمنعه، أراد أن يدخل على عائشة فمنعه بعض الناس، فقالت اتركوه فإنه الذي كان يهاجي المشركين والنبي يمدحه ويقول ماذا؟ أهجهم أو هاجين وجبريل معك. فقال له النبي في بعض الروايات كيف تهجهم وأنا منهم، لأن العرب عندما كانت تهجو كيف تهجو؟ بالقبائل بالنسب. فقال أنا منهم سأدخل فيهم. قال والله لو لأتلنك منهم سل الشعرة من العجين. ما معنى؟ بدون أسف. نعم، يهجون الشعرة من يدخل في العجين تخرجه بدون أثر، يعني إذا أخرجك منهم كما تأخذ الشعرة من العجين. وفعل بالفعل شعر حسان في هجاء المشركين شعر مؤثر جدا. نعم. عائشة ما فهمته، عائشة تقول الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح، فخذ الحسن واترك القبيح. وذكروا الله كثيرا أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله. هذا يؤيد أن معنى الحديث إن لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، المقصود به ماذا؟ يمتلئ وينشغل عن الذكر والقرآن يعني. طيب، وانتصروا من بعد ما ظلموا، انتصروا من المشركين لأنهم بلوا بالهجاء. المشركون هم الذين يشتمون النبي والصحابة بشعرهم، هم ينتصرون يردون عليهم. ثم أوعد أي هدد شعراء المشركين فقال: وسيعلم الذين ظلموا أشركوا وهجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منقلب ينقلبون، أي مرجع يرجعون بعد الموت. قال ابن عباس: إلى جهنم والسعير، والله أعلم.